الجواب نقول هل تؤمن بالحديث؟ فسيقول ايش؟ نعم. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدث ثلث الليل الى ان يطلع الفجر. فاذا كنت في منطقه في ثلث الليل فالنزول الالهي خاص، اذا طلع الفجر انتهى وقت النزول، ولا تقل سوى ذلك. والله عز وجل لا يقاس بخلقه، يكون نازلا في الجهه الغربيه وفي الجهه الشرقيه ما هو نازل، انتهى وقت النزول، انتهى وقت النزول. اؤمن بالله ورسوله ولا تورد الشبهات، لان الذين يوردون مثل هذه الاشياء قد يكون عن استشكال صحيح وقد يكون عن معارضه، ولكن الجواب يسير والحمد لله. نقول هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتجاوز ما دام الثلث باقيا فالنزول الالهي باقي، واذا طلع الفجر فلا نزول، ويختلف هذا باختلاف الاماكن. والله عز وجل لا يقاس بخلقه، هذه امور ما تدرك العقول. طيب، اذا نحن نتكلم عن ان الامور ان صفات الله عز وجل من الامور الغيبيه التي لا يجوز ان يثبت له الا ما اثبته له الا ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله، كما لا يجوز ان ننفي عن ما اثبته الله ما اثبته لنفسه. وهذه القاعده من اهم ما يكون من قواعد طلب الاسماء والصفات، وهي مفيده لطالب العلم. وكل سؤال يرد عليك في باب الصفات والصحابة لم يردوها على الرسول عليه الصلاة والسلام، قل فيه ماذا تقول فيه؟ قل مالك، هذا الشيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. هذا هو واجب المؤمنين في هذه الأمور التي من أهم الأشياء، التي هي من أهم الأشياء. الآن باقي 4 دقائق على الأداء. نعم، نوقف نكون أسئلة. ها؟ طيب بعد الصلاة، يعني قصدي بين الأداء والصلاة واجد نص ساعة. بعد الصلاة الدور طويل ولا قصير؟ يمكن لنا مدينة قصير. طيب إذا نستمر، هذه القاعدة الآن بيناها من قواعد الصفات أنها من الأمور إيش الغيبية، فيجب الاقتصار فيها على ما ورد إثباتا ونفيا. طيب هذه واحدة. ثانيا، إذا قال قائل في باب الصفات، هل ما أثبته الله لنفسه يدل على أنه مماثل للخلق فيما أثبته؟ الجواب نعم ولا لا؟ لا، لا يلزم، لا يلزم فيما أثبته الله لنفسه أن يكون مماثل للخلق، لا باعتبار الدليل الأثري ولا باعتبار الدليل النظري. أما الدليل الأثري فاستمع، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال الله تعالى هل تعلم له سميا، اسمعنا سميا أي نظيرا ومشابها، وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا كثيرة، الآيات في هذا كثيرة، والنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا كثيرة، وإن كان ستكون بهذا اللفظ لكن بمعناه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن شأن الله أعظم من ذلك، ومثل قوله أجعلتني لله أبوه. بأس يا شيخ. معنى أولهم من تبر تكفير الناس يصلون الراتبة ولا قبلها قبل الإشراق وبعد الإشراق. أقول المساء يدخل من آخر النهار. إلا ما خص بالليل هو بالليل مثل من قرأ آيات الكرسي في ليلة هذا بالليل. ماذا يكون بعد؟ اللهم أعني على ذكرك قبل الصلاة بعد الصلاة. لا قبل السلام. اللهم أعني على ذكرك هذا قبل السلام. كيف السماء ورد نتكلم والناس يصلون الراتبة يصلون الراتبة الناس هذا يطولون إذا كان ولي الأمر الأب أو الأخ أمر أن أخوها الصغير من قبل الأخ فما تقول في هذا حرام عليه يقول والله يعصي هو حرام الدخان الدخان حرام أقول لك يا عصير في هذا الأمر ولا أسألك هل الدخان حرام ولا لا؟ يا عصير في الأمر هذا؟ أقول أسألك قبل هل هو حرام ولا حرام؟ طبعا حرام. إذن لا طاعة المخلوق. تكلمنا فيما قبل عن موضوع هل نفهم مما وصف الله به نفسه مثل ما نفهمه بالنسبة لصفاتنا، وقلنا لا نفهم ذلك بالدليلين الأثري والنظري، وأتينا بأدلة من كتاب الله عز وجل تدل على هذا. أتينا بأدلة من كتاب الله عز وجل على نفي المماثلة، طلب وخبر. فمن الذي يأتي لنا بالآيات التي فيها الخبر في انتفاء المماثلة؟ نعم، ليس كمثل شيء. هل تعلم له سميا؟ طيب الطلب. نعم تفضل. ولا ما تقولون شيء ايش؟ طيب فلا تضربوا لله الامثال، فلا تضربوا لله الامثال، فلا تجعلوا لله اندادا. الدليل النظري ان نقول لمن فهم او حاول ان يفهم او لبس على الناس بان صفات الله مماثله لصفات المخلوقين، نقول هل تعقل لله ذاتا؟ فسيقول ايش؟ ما عقل لله ذاتا؟ اذا يكفر. سيعقل لله ذاتا. هل تعقل ان هذه الذات مماثله لذوات المخلوقين؟ يقول لا. نقول له اذا كنت تعقل ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين فلتعقل صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. هذا وجه. وجه آخر نقول كلنا يفهم أن للذرة رجل، أليس كذلك؟ وللفيل رجل، وللجمل رجل. هل يمكن لأحد أن يفهم أن رجل الذرة كرجل الفيل

ولكن من كتاب رسول من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا طالعت بعض الكتب في العقائد ولا حاجة إلى التعيين، ووجدت أكثرها يعتمد على شبهات يظنونها عقليات، ويندر جدا أن تجد كتابا يقول الدليل قوله تعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إنما هي شبهات عقلية يظنونها حججا، وهي في الواقع لجج وليست بحجج، أو كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. لكن مذهب السلف واضح ونقي وبين، هذا الوضوح والبيان يبينه قول الرازي وهو من علماء أهل الكلام، يقول الرازي لقد تأملت المناهج الفلسفية والطرق العقلية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. انتبه يا أخي، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الله أكبر، الكلام هذا له معنى عظيم. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، فماذا أثبت إذا قرأت هذا؟ ماذا أثبت؟ أثبت العلوم والاستواء على العرش، أثبت العلو والاستواء على العرش. طيب هل هذا الاستواء يشبه استواء الإنسان على السرير أو على الناقة؟ لا. من أخذه؟ قال وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. وهكذا المؤمن يقرأ في الإثبات فيثبت، ويقرأ في النفي فينفي، ويقول هو بنفسه وهو من علماء الكلام بل من رؤسائهم، يقول من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه يقول أنه تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. وصدق صدق والله، المناهج الفلسفية والطرق الكلامية لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، بل تزيد الداء داء حتى يهلك صاحبه، ولا تروي غليلا. من الغليل؟ أي من أين عرفتم أن الغليل هو شديد العطش؟ من قوله تروي. هذه طريقة جيدة أن تعرف الشيء بمقابله. لو قال لك قائل قال الله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وش معنى ثبات؟ فرادة. من تعرفها؟ من قوله أو انفروا جميعا، فالشيء يعرف بمقابله. على كل حال أنا أقول يا أخواني بارك الله فيكم، العقيدة السلفية واضحة ما فيها تناقض ولا اختلاف، ولكن كما قال الرازي مقرا على نفسه بالخطأ يقول أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأكثر الناس، بل يمكنني أن أقول وأكون إن شاء الله في حل، أن الذين يتأولون في صفة الله ويثبتون صفات معينة ويتأولون في صفات أخرى تجدهم متناقضين، ليس لهم قانون مستقيم أبدا. والعجيب أن بعضهم يقول إننا لم نستطع الرد على المعتزلة والفلاسفة إلا بهذه الطريقة التي هي طريق التأويل، وأنا أقول إن هذه الطريق هي التي تفتح للفلاسفة والمعتزلة الدخول في التحريف، لأن أولئك إذا أولوا يقولون لهؤلاء لماذا أن تسيغون لأنفسكم أن تؤولوا ولا تسيغون لنا أن نؤول، ثم لماذا تتناقضون تؤولون فيما تشاءون وتبقون النص على ظاهر فيما تشاءون. وأن هذا إلى تحكم في أدلة في الكتاب والسنة تحكم، أي إنسان يقول الله هذا النص أقبله ولا أقبل النص الآخر، هذا مو صحيح. يقول النص في الإرادة أن الله يريد أقبله، أن الله يغضب لا أقبل، الله ما يغضب، الغضب يعني يريد أن ينتقم، ليس يغضب بل يريد أن ينتقم. يقول ما دمت أثبتت الإرادة ليس ما تثبت غضب، إن أثبتت إرادة لا تشبهها إرادة المخلوقين فأثبت غضبا لا يشبهه غضب المخلوقين، وإلا فطرد الباب إما إثباتا وإما نفيا في جميع. أما أن تتناقض فهذا ليس طريقا علميا ولا منهجا سليما. أخيرا ننتهي على هذا القدر من الكلام على ما يتعلق بالصفات، وهو باب مهم يجب على طالب العلم أن يرجع فيه إلى أي شيء، إلى الكتاب والسنة. أما العقائد المؤلفة التي ليست مقرونة بالكتاب والسنة فهذه جافة تضيع الإنسان، وما ذكر فيها من الحجج فإنه لجج مغرقة لا يستفيد منها الإنسان. والله موفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة الآن؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. السؤال الأول، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل نستطيع أن نقول للذي يسأل عن صفات الله تعالى كأن يقول كيف ينزل الله، نقول له كيف ذاته، فإذا قال لا أدري نقول له كيف تسأل عن صفاته؟ حين أن نقول لهذا الذي يسأل عن الصفات نسأله أيضا عن الذات، لا نسأله لأننا نقتنع بالسؤال عن الكيفية، لكن لإلزامه بأنه إذا نفى العلم بكيفية الذات يلزمه أن ينفي العلم بكيفية الصفات. وإلا فإننا نقول السؤال عن الكيفية سواء يتعلق بالذات أو بالصفات من الأمور البدعية، لكننا نقول هذا من باب الإلزام. يقول إذا كنت لا يمكن أن تسأل عن كيفية ذاتك فلا يمكن أن تسأل عن كيفية صفاتي، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. السؤال الثاني يقول: كيف التوفيق بين عيني وأعيننا؟ نعم، قبل الكلام على ذكر التوفيق بين قوله تعالى ولتصنع على عيني وقوله تعالى تجري بأعيننا، قبل هذا أقول لكم إنه لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء متناقض، ولا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء متناقض، لا يتناقض مع بعض ولا الكتاب مع السنة أبدا. ومن ظن التناقض فإن ذلك لقصور في علمه، نعم، فإن ذلك لقلة في علمه أو قصور في فهمه. لماذا لا يمكن التناقض في كتاب الله؟ أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن كلها حق، والحق لا يتناقض. لأننا لو أجزنا عقلا أن يتناقض الحق لكان أحد المتناقضين باطلا، وكتاب الله عز وجل ليس فيه شيء باطل، وكذلك ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع فيه الباطل. ثم نعود ونقول أيضا ولا يمكن أن يتناقض كتاب الله عز وجل وما صح من سنته مع الواقع أبدا، لا يمكن أن يتناقض مع الواقع أبدا. مثال ذلك، قال قائل كيف تجمعون بين قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، وبين ما ثبت الآن بأن الأرض كروية؟ هل ثبت الآن أن الأرض كروية؟ نعم. كيف توقفون بها؟ ما في إشكال أن الأرض كروية، لأنك لو ذهبت الآن من جدة متجها نحو الغرب لخرجت من الدمام في خط مستقيم خالص من هنا. إذن الأرض إيش؟ كروية، ما في أشكال. نعم. ولا تتهيب أن تقول أمرا واقعا، هي كروية. فإذا قال قائل كيف تجمع بين هذا الثابت الذي لا يمكن إنكاره، ولو أنكره منكر ونسب ذلك إلى الإسلام لكان هذا أكبر عيب في الإسلام. إذا قال كيف تجمع بين هذا وبين قوله وإلى الأرض كيف سطحت، أقول القرآن لا يناقض الواقع، القرآن لا يناقض الواقع، فهي وإن كانت كروية فهي سطح مسطحة للعباد يزرعون فيها ويحرثون ويغرسون ويبنون، فيجدون ذلك متساويا ولا غير متساوي؟ متساوي. إذن هذا سطح. وأقول له في القرآن ما يشهد للواقع، في القرآن ما يشهد للواقع بأن الأرض كروية، ما هو بخالف الواقع. اقرأ قوله تعالى يكور الليل على النهار، والليل يكور على النهار على أي شيء؟ على أي جرم؟ ها؟ الليل والنهار يدور عليه يا أخوان، على الأرض لا شك. إذن هذا هي كروية. اقرأ قوله تعالى إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، متى هذا؟ يوم القيامة. إذن الآن هي غير ممدودة، ولهذا جاء في الحديث أنها تمد يوم القيامة مد الأديم يعني الجلد. فالحمد لله ما في القرآن شيء يخالف الواقع إطلاقا، ولا في القرآن ما يتناقض إطلاقا، ولا في السنة ما يتناقض، ولا تناقض بين القرآن وصحيح السنة. فإذا كان كذلك فلنرجع إلى قوله تعالى إلى قوله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله تجري بأعيننا، كيف الجمع بينهم؟ هذه مفرد وأعين جمع. الجواب بسيط جدا. القاعدة في اللغة العربية أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. لو هو مفرد اقرأ قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة مفرد ولا جماعة؟ لفظه مفرد لكن معناه جماعة. وش الدليل؟ لا تحصوها، لأن الواحد يحصى، لو كان نعمة واحدة أحصيناها. إذن المفرد المضاف يفيد العموم. طيب عيني ولتصنع على عيني مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من عين، كل ما ثبت، ولا يناقض التعدد إطلاقا. المفرد هنا لا يناقض التعدد. يبقى الجمع، لماذا جمعت أعين؟ لأن الجمع يفيد التعظيم، الجمع يفيد التعظيم. ولهذا يذكر الله نفسه احيانا بصيغه الجمع تعظيما لا تعددا، يقول قلنا، ويقول نحن، ويقول نزلنا، جماعه الضمير للجمع للتعدد ولا للتعظيم؟ للتعظيم لا شك، لان الله واحد عز وجل. اذن اعيننا جمعت لاجل التعظيم، لا سيما وانها اضيفت لما يفيد التعظيم وهو انا، فصار بذلك تناسب بين المضاف وإيش والمضاف إليه، فصار الجمع إذن روعي فيه المعنى وهو التعظيم، والمناسبة اللفظية وهو أنه أضيف إلى ما يفيد التعظيم، فكان المناسب أن يأتي بصيغة الجمع. فتبين الآن أنه لا تناقض بين الإفراد وبين التسمية. طيب في رجل قال زوجتي طالق وله 4 نساء، من يطلق؟ يا إخوان أنا أعطينا من قاعدة الآن، قلنا المفرد المضاف وش يفيد؟ طيب قال زوجتي طالق وله 4، كل الأربعة تطلق إلا إذا كان يريد تعيينا بنيته أو بالسبب. إذا كان هناك سبب، واحد من الزوجات أغضبته والباقي ما أغضبه، وقال زوجتي طالق يعني التي أغضبتني، هذا له سبب، أو هو بنفسه نوى أنها معينة فلا يطلق إلا ما نوى. لكن دلالة اللفظ تفيد العموم. طيب رجل قال عبدي حر وله 4 أعبد، كل ما تقول ما لم يكن هناك نية أو سبب، ما لم يكن نية أو سبب. فانتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيك، المفرد المضاف يفيد العموم. الدليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سائل يقول فضيلة الشيخ كيف نجمع، أنت تقول فضيلة سائل يقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وبين ما ثبت عن دوران الأرض؟ هذا أثبتنا تدور أمن جعل الأرض قرارا يعني مستقر، ويقول وبينما ثبت من دوران الأرض. أنا أطالب السائل بالدليل على ثبوت ذلك. وين السائل؟ كهيدي ما في شيء. ها؟ نعم تفضل. ثبت عندنا درسنا المدارس أي علميا، هل لمسته بيدك؟ طيب أدركته بعينك؟ جائز أن الليل والنهار والفصول الأربعة يكون بدوران الشمس، الشمس تنطوي على الأرض هكذا ويكون ليل ونهار، الفصول تنحرف الشمس لأن الفضاء واسع عنه مال ونهاية، تنحرف عن الأرض فيحصل البراد، تجري من الأرض فيحصل الحر. أي نعم المد والجزر، نعم صحيح، هذا قد يكون دليل لكن قد يناقش هذا الدليل. على كل حال هم يقولون إنه ثبت علميا كما قال الأخ أن الأرض تدور، عرفتم؟ وربما يستدلون بالقرآن، لأن الله يقول ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والميدان أخص من مطلق الحركة، ولولا أن هناك حركة لقال وألقى ذلك الرواسي أن إيش تتحرك بكم. فلما نفى الميدان وهو الاضطراب دل على ثبوت أصل الحركة، نعم، وهذا لا نتعرف كيف هذه الحركة إلا بعد أن طلع هذا العلم الآن، وهو عند بعضهم أمر يقين مما شاهدوا في الطلعات في الأقمار الصناعية، ومما شاهدوا في تحديد الهدف، هدف الصواريخ من أماكن بعيدة. قالوا لولا هذا ما استطاعوا أن يحددوا ذلك. على كل حال ما نرأوا كلامهم، لكن إذا ثبت أن الأرض تدور فإن ذلك لا ينافي قوله أمن جعل الأرض قرارا، لأن نقول ممكن أن تكون قرارا وهي تدور، وقدرتها على قدرة الله عز وجل، وجلالتها على قدرة الله عز وجل مع دورانها وهي في هذا الاستقرار أبلغ. يعني كيف تدور هذا الدوران الصغير ومع ذلك لا مستقر؟ تستقر، الناس يستقرون عليه. هذا يدل على عظمة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. أنا شخصيا لا أستطيع أن أنفي ولا أثبت، لا أستطيع أن أنفي ولا أثبت، ولا يتبين لي في القرآن ما يثبته أو ينفيه. ونجعل هذه موكولة إلى الأمر الذي يحددها من الناحية الحسية الواقعية. وإذا ثبت حسا ثبوت لا شك فيه أنها تدور، فليس في القرآن ما ينافي ذلك. فضيلة الشيخ، قيل إن استواء الله على عرشه من الصفات العقلية والعلو من الصفات الذاتية، فهل هذا صحيح؟ الصفات العقلية هي التي يثبتها العقل، والصفات الذاتية هي الصفات الملازمة للذات. والصواب أن الاستواء العرش من الصفات الفعلية، لأن الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استواء العرش، والعقل لا يهدي إليه. لولا أن الله أخبرنا بالاستواء ما علمنا أنه مستوي على عرشه. والصفات العقلية يثبتها العقل بمجرده، مثلا علم الله وقدرة الله صلح عقلية، وهي أيضا سمعية، لكن الاستواء ثبوته بالدليل السمعي المحض فقط، ولولا ذلك ما جاز لنا أن نثبت أن الله استوى على العرش. نعم العقل دل على علو الله عز وجل، لكن على كونه مستويا على العرش هذا لم نعلمه إلا بطريق النقل، بالطريق السمعي. ولهذا لما تكلم أبو العلاء الهمداني كان أبو المعالي الجويني يتكلم ويقول كان الله ولم يكن شيء، صح الجملة هذه؟ كان الله ولم يكن شيء مع الله، يعني هذا صحيح، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. ثم قال وهو الآن على ما كان عليه. كلمة هذه ما يفهم إلا العباقرة، يريد بقوله وهو الآن على ما كان عليه أن ينفي استواءه على العرش. إذا كان ولم يكن شيء، العرش مو موجود وكل شيء مو موجود، وهو الآن على ما كان عليه، إذن ليس مستويا على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني لأن دليله سمعي مو عقلي، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد بقلبه ضرورة بطلب العلو، صح ولا لا؟ ها؟ أنت اللي قلت يا الله وين يروح قلبك؟ واليمين واليسار؟ ها؟ يروح إلى فوق. دليل عقلي فطري، فجعل يضرب على رأسي ويقول حيرني همدان، حيرني، لأن ما يقدر يخالف الفطرة. كل إنسان بفطرته لو إلى قال يا رب ما يفر قلبه إلا إلى السماء فقط. المهم أن الاستواء العرش دليله سمعي، والعلو دليله ايش؟ دليله عقلي. اما الصفات الذاتيه فهي التي لا تكون لازمه لذات الله عز وجل، وهي نوعان: معنويه كالسمع والبصر والعلم والقدره، وخبريه. نظيرها اي نظير الخبريه ابعاد واجزاء لنا، مثل الوجه واليد والعين، هذه بالنسبه لنا ايش؟ اجزاء وابعاد. لكن بالنسبه لله ما تقول انها اجزاء وابعاد، لا يجوز، لان الجزء او البعض ما جاز عدمه مع وجود اصله. ويد الله عز وجل ووجهه وعينه لا يمكن ابدا، لا يجوز عقلا انفكاكه عن الله عز وجل. اذن الصفات الذاتيه نقول في تعريفها ايش؟ ما هي الصفات الذاتيه؟ الصفات الذاتيه هي اللازمه لله التي لا ينفك عنها، مثل العلم والقدره والسمع والبصر، وهي اما خبريه محضه او معنويه. فالسمع والبصر والعلم والقدره معنويه، واليد والوجه والعين واشباهها هذه صفات خبريه، لا يجوز ان تقول اجزاء، حرام عليك بالنسبه لله ابدا. لكن نظيرها بالنسبه لنا اجزاء: يد الانسان جزء، وجهه جزء من بدنه، عينه كذلك. فهذه الصفات الذاتيه اذن معنويه بعد وخبريه. فضيلة الشيخ، قوله تعالى ويبقى وجه ربك الآية، لو قيل المراد ذاته هل هذا تأويل أم صحيح؟ نعم، إذا فسر مفسر قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ذاته، ردا على قول من يقول إن الذي يبقى هو الوجه فقط دون الذات والعياذ بالله، فهذا صحيح. أما إذا فسر ويبقى وجه ربك أي ذاته إنكارا للوجه فهذا غير صحيح، فهذا غير صحيح. يعني إن قال إن الله له وجه وعبر بوجهه عن ذاته فهذا صحيح، ردا لقول من يقول، لأن في ناس يقول إن الله والعياذ بالله يفنى إلا وجهه، نسأل الله العافية. إذا قال أنا أريد بهذا التفسير رد قول هؤلاء قلنا هذا صحيح، لكن يلزمك أن تثبت الوجه. وإذا كان يريد بهذا التفسير أن ينفي الوجه قلنا هذا خطأ. فضيلة الشيخ، قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل ليس في مكان، لأن كلمة مكان مأخوذة من الكون، بل نقول كان على ما كان قبل خلق المكان. هذا سجع طيب لكن لا يفيد. نقول كلمة الله في مكان أو غير في مكان أو في غير مكان أو الله في جهة أو في غير جهة، هذه كلمات حادثة يا جماعة، ما كانت عند السلف. كلمات حادثة من عند السلف، ويغني عنها قوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أعنيتم من في السماء، وهكذا النصوص الكثيرة التي لا تكاد تحصر تدل على إيش؟ على علو الله. أثبت هذا. أما تقول في مكان أو في غير مكان، في جهة أو في غير جهة، ما جاءت هذه لا عن السلف ولا في القرآن والسنة. ولكن مع ذلك إذا ابتلينا بشخص يلزمنا أن نتكلم